فإن فيه أيضا تشبها بالنصارى. على كل حال ثم قال ثانيا: على كل من أراد الحج ممن لم يسق الهدي أن ينوي حج التمتع، يعني على كل من أراد الحج ولم يسق الهدي، وهذا حال يعني كل الناس أظن الآن، ما أحد يسوق الهدي معه الآن لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه به آخر الأمر. يعني الشيخ الألباني يشير من خلال ذلك إلى أن أفضل أنواع النسك هو التمتع، وأنواع النسك ثلاثة وهي التمتع والقران والإفراد. قال: ولغضبه على أصحابه الذين لم يبادروا إلى امتثال أمره بفسخ الحج إلى العمرة، ولقوله صلى الله عليه وسلم: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. ولما قال له بعض الصحابة: أرأيت متعتنا هذه لعامنا هذا أم لأبد، شبك صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في أخرى وقال: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، لا بل لأبد أبد، لا بل لأبد أبد. ومن أجل ذلك أمر صلى الله عليه وسلم السيدة فاطمة رضي الله عنها وأزواجه رضي الله عنهن جميعا بالتحلل بعد عمرة الحج. ولذلك كان ابن عباس يقول وذكر الحديث، يعني خلاصة الكلام المتقدم أن الشيخ رحمه الله تعالى يرى أن حج التمتع هو أفضل أنواع النسك، وهو كما قال فإنه في مثل هذه الحال فحج التمتع هو أفضل أنواع النسك، فهو الذي يعني اختاره النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وتمناه لنفسه لو أنه لم يسق الهدي. قال: لو لم أسق الهدي لتمتعت بالعمرة إلى الحج. فدل هذا على الأفضلية. وإن كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى له تفصيل عندكم في الحاشية أتجدوه في أنواع النسك، له تفصيل من أن حال الإنسان به يقترن الأفضل في حقه، قد يكون في حال الإنسان التمتع القران أفضل أو الإفراد أفضل، لكن عند الإطلاق أي النسك أفضل؟ التمتع، هذا أفضل النسك. والمتمتع هو الذي يعتمر في أشهر الحج ثم يتحلل من عمرته هذه ويظل متمتعا بها إلى أن يأتي يوم التروية فيحرم بالحج، فهذا يسمى متمتعا لأنه ترفه بالتحلل هذه المدة ما بين عمرته إلى حجه، ولذلك يسمى متمتعا وعليه هديه وعليه هديه. والنبي صلى الله عليه وسلم يوم خرج حاجا صلوات الله وسلامه عليه، لما خرج من المدينة خرج مفردا صلى الله عليه وسلم، خرج مفردا الحج، ثم قبل أن يشرع في الإحرام قال لأصحابه: من كان منكم لم يسق الهدي فليتمتع بعمرة إلى الحج، يعني يجعل إحرامه عمرة وليس حجا. وكانوا جميعا قد خرجوا على نحو ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم محرمين بالحج، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحولوا ذلك إلى عمرة وأن يتحللوا من إحرامهم بعمرة وأن يتمتعوا بهذه العمرة إلى الحج. وإن كان بعضهم كان يظن أن هذا فيه شيء عليهم ونحو ذلك، فظل النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد عليهم ذلك طوال الطريق، وأعاد هذا أكثر من مرة صلى الله عليه وسلم حتى تمتعوا رضي الله عنهم إلا من كان منهم ساق الهدي. قال: ولذلك كان ابن عباس يقول: من طاف بالبيت فقد حل سنة نبيكم وإن رغمتم. من طاف بالبيت فقد حل، قال في الهامش ولا ينافي ذلك ما روي عن عمر وغيره مما يدل على أن الحج المفرد أفضل كما ذكرته في الأصل. ثم رأيت شيخ الإسلام ابن تيمية يتأول ذلك بأنه أراد إفراد العمرة في سفره والحج في سفره، فراجعه فإنه مهم. في صفرة صح، فإنه أراد إفراد العمرة في صفرة والحج في صفرة. أنا ألبس بالنظر. فهذا هو يشير إلى كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى من أن حال المسافر المحرم هو الذي يحدد أيها أفضل في حقه، يعني أي صورة أفضل في حقه، التمتع، الإفراد، القران، بحسب حاله. لكن عند الإطلاق فالتمتع أفضل الأنساك، ولا سيما وأن الله تعالى لم يذكر في كتابه إلا هذا النوع. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد حج قارنا، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم هو نفسه حج قارنا، لكن هو صلى الله عليه وسلم تمنى أن لو كان تمتع بالعمرة إلى الحج. قال: فعلى كل من لم يسق الهدي أن يلبي بالعمرة في أشهر الحج الثلاثة، فمن لبى بالحج مفردا أو قارنا ثم بلغه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفسخ فينبغي أن يبادر إليه ولو بعد قدوم مكة وطوافه بين الصفا والمروة، فيتحلل ثم يلبي بالحج يوم التروية يوم الثامن. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. إشارة إلى أن أي إنسان خرج للحج ولو كان قارنا أو مفردا فإنه إذا كان له فرصة ولم يسق الهدي فعليه أن يتحلل بعمرة. ثالثا: إياك أن تدع البيات في منى ليلة عرفة، فإنه واجب فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر به. البيات في منى ليلة عرفة، وهذا على الأرجح سنة، هذا على الأرجح سنة، وإن كان الشيخ الألباني رحمة الله عليه اختار الوجوب والأرجح سنيته. يقول: فإنه واجب فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر به في قوله: خذوا عني مناسككم. والفعل بمجرده لا يدل على الوجوب، لا يدل على الوجوب. يقول: وعليك البيات أيضا في المزدلفة حتى تصلي الصبح، فإن فاتك البيات فلا يفوتنك أداء الصلاة فيها، فإنه أوجب منه، وهذا أيضا فيه نظر. يقول: عليك البيات أيضا في المزدلفة حتى تصلي الصبح. المبيت بالمزدلفة واجب، أما المبيت حتى الصباح هذا سنة، هذا الأكمل، يعني الأكمل أن يبيت إلى الصباح، أما الواجب فيحصل بماذا؟ بقضاء أكثر الليل في يعني المزدلفة، فيسمى هذا مبيت. قال: فإن فاتك البيات فلا يفوتنك أداء الصلاة فيها، فإنه أوجب منه. وهو يقصد هنا الصلاة فيها، صلاة الفجر، صلاة الفجر والدعاء عند المشعر الحرام، وهذا أيضا فيه نظر، والصحيح أنه سنة، والصحيح أنه سنة. ارجع إلى الحاشية في الفصل اللي احنا وقفنا آخر مرة عنده، هتجد السنن تأتي بعد ذلك، هتجد فيه تفصيل في هذه الأحكام. يقول: بل هو ركن من أركان الحج على القول الأرجح عند المحققين من العلماء. هو يقصد المبيت بالمزدلفة، يقصد المبيت بالمزدلفة أنه ركن من أركان الحج، وجماهير أهل العلم على أنه ليس ركنا إنما هو واجب. نعم. إلا للنساء والضعفة فإنه يجوز لهم الانصراف بعد نصف الليل كما سيأتي. رابعا: واحذر ما استطعت أن تمر بين يدي أحد من المصلين في المسجد الحرام فضلا عن غيره من المساجد وغيرها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. فهذا نص عام يشمل كل مار وكل مصلي، ولم يصح حديث استثناء المار في المسجد الحرام، وعليك أن تصلي فيه كغيره إلى سترة لعموم الأحاديث الواردة في ذلك، وفيه آثار خاصة عن بعض الصحابة مذكورة في الأصل. الحقيقة أن هناك أخبار صححها

انه يساق شعرة بكذا شعرتين بكذا، هذا فيه نظر وان كنا ما وقفناش عليه لضيق الوقت، لكن فيه نظر. والصحيح انه ما لم يكن متعمدا نزع شعره او شد شعره ونحو ذلك فلا شيء عليه. ثلاثة، الاحتجام، ولو بحلق الشعر مكان الحجم لاحتجامه صلى الله عليه وسلم وسط رأسه وهو محرم، ولا يمكن ذلك إلا مع حلق بعض الشعر، وهو قول ابن تيمية أيضا، وبه قالت الحنابلة، لكنهم أوجبوا عليه الفدية، وهذا أحوط. والشيخ يقول أنه ما لوش فدية، لو في إنسان يحتاج للحجامة أثناء الإحرام له أن يحلق رأسه مكان الحجامة ولا شيء عليه، الأحوط أنه عليه فدية، بدليل حديث كعب بن عجرة قال أتؤذيك هوامك، هوامك اللي هو القمل يعني اللي في رأسه، قال نعم، قال احلق رأسك ثم افعل إن شئت اذبح شاة أو صم ستة صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو كما قال. فهذا الحديث يدل على الفدية لمن حلق شيئا من رأسه. قال هو قول ابن تيمية وبه قالت الحنابلة، لكنهم أوجبوا عليه الفدية ولا دليل لهم، بل هو مردود باحتجامه صلى الله عليه وسلم. لا، الحقيقة الدليل معهم، الدليل معهم، وهو حديث كعب بن عجرة. نعم، فإنه لو فدى لنقله عنه الراوي، فاقتصاره على ذكر احتجامه دون الفدية دليل على أنه لم تقع منه فدية. والصواب قول ابن تيمية رحمه الله تعالى. أربعة، شم الريحان وطرح الظفر إذا انكسر، وفي ذلك آثار مذكورة في الأصل. يعني يجوز للمحرم شم الريحان، الرائحة الطيبة، طرح الظفر إذا انكسر لا بأس في ذلك، ما يلزموش أن يفضل الظفر معلق. وإلا بعض الفقهاء أيضا تكلموا في ذلك، لو واحد ظفره انكسر لا ما رغما عنه يعني ما يكملش عليه، لأنه لو شاله يبقى عليه فدية لأنه ده تقليم أظفار. لا، هذا فيه نظر، بل عليه أن ينزعه لأنه ما تعمد أصلا هو قص الأظفار. خمسة، الاستظلال بالخيمة أو بثوب مرفوع لثبوت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم ونحوه، الاستظلال بالمحمل قديما وبالمظلة أي الشمسية والسيارة ولو من داخلها حديثا، وإيجاب الفدية على ذلك تشدد لا دليل عليه، بل النظر السليم لا يفرق بين الاستظلال بالخيمة الثابت في السنة والاستظلال في المحمل بالمحمل وما في معناه، وهو رواية عن الإمام أحمد كما في منار السبيل. فما تفعله بعض الطوائف من إزالة سقف السيارة تنطع في الدين لم يأذن به رب العالمين، الروافض، وإن كان هم الآن يعني امتنعوا عن ذلك. ستة، شد المنطقة والحزام على الإزار، إن يجوز المنطقة اللي هو زي الحزام يعني، وعقده عند الحاجة والتختم كما جاء في بعض الآثار، ومثله وضع ساعة اليد والنظارة ومحفظة النقود على العنق. كل هذه الأمور داخلة تحت الأصل المذكور مع تأييد بعضها بأحاديث مرفوعة وآثار موقوفة، والله عز وجل يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، والحمد لله رب العالمين. ثم قال بين يدي الإحرام، الشيخ هو مصنف الكتاب بطريقة بسيطة ويسيرة جدا تيسيرا على الناس في مناسك الحج، فهو نصائح ثم بين يدي الإحرام، ماذا سيفعل الحاج عندما يريد أن يحرم. قال يستحب لمن عزم على الحج أو العمرة المفردة أن يغتسل للإحرام ولو كانت حائضا أو نفساء. اثنان، ثم يلبس الرجال ما شاء من الألبسة التي لم تفصل على قدر الأعضاء، وهي المسمى عند الفقهاء بغير المخيط، فيلبس الإزار والرداء ونحوهما والنعلين، وهما كل ما يلبس على الرجلين لوقايتهما مما لا يستر الكعبين. النعلين أي حاجة هيلبسها لا تستر الكعبين، يعني اكثر الاحذية اللي احنا بنلبسها كلنا تنفع تلبسها في الاحرام، لانها لا تستر الكعبين، والكعبين اللي هو المقصود بالكعب اللي هو ماذا؟ العظمان الناتئان على جانبي الرجل، هو ده الكعب. طالما النعل مش مغطي الجزء ده خلاص لا بأس. وطبعا يدخل في ذلك الصندل، ده من باب اولى، لانه الصندل ده كاشف اكثر مواضع الايش؟ الفرض. اما التزام شبشب بعينه ولون معين بعينه، اللون الابيض وكذا ونحو ذلك، او شبشب اللي بالصوبع دوت، هذا كله مما يعني تكلفه الناس. قال: ولا يلبس القلنصوة والعمامة ونحوها مما يستر الرأس مباشرة، هذا للرجل. وأما المرأة فلا تنزع شيئا من لباسها المشروع، إلا أنها لا تشد على وجهها النقاب والبرقع أو اللثام أو المنديل، ولا تلبس القفازين. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين، إلا أن لا يجد نعلين فيلبس الخفين. وقال: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. ويجوز للمرأة أن تستر وجهها بشيء كالخمار أو الجلباب، تلقيه على رأسها وتسدله على وجهها، وإن كان يمس الوجه على الصحيح. حتى لو مس الوجه كما كنا نقول في الحاشية، ان كثير من النساء تتكلف، وبعض الاخوات عندهم تكلف شديد جدا، بحيث ان تجد يعني هذه المسألة كأنها قضية القضايا العظمى عندها، وهي راحت تعتمر او تحج، هي مسألة اللي ما يوضع على الوجه والسدل ونحو ذلك. هذه مسألة يسيرة، الاصل هو عدم لبس النقاب، لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، لكن يجوز لها السدل إذا كانت تخالط الرجال، يجوز لها السدل، وهو تسدل أي شيء على وجهها، جلبابها لو كان له كما يسمى البيشة، أو هي تأتي بقطعة قماش وتشبكها هكذا على وجهها لا بأس، هذا يسمى سدل. أما الممنوع فهو الذي يحيط بالوجه كما سبق. قال: ويجوز للمرأة أن تستر وجهها بشيء كالخمار أو الجلباب، تلقيه على رأسها وتسدله على وجهها، وإن كان يمس الوجه على الصحيح، ولكنها لا تشده عليها، كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى. أربعة: وله أن يلبس الإحرام قبل الميقات ولو في بيته، كما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا تيسير على الذين يحجون بالطائرات ولا يمكنهم لبس الإحرام عند الميقات، فيجوز لهم أن يصعدوا الطائرة في لباس الإحرام، ولكنهم لا يحرمون إلا قبل الميقات بيسير حتى لا يفوتهم الميقات وهم غير محرمين. هذا سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس يفوته هذا الخير، وهو النبي صلى الله عليه وسلم لبس ملابس إحرامه في بيته في المدينة، في المدينة، وهذا تخفيف على الناس، وإلا أنت تجد مشقة شديدة جدا الناس يضعون أنفسهم فيها سواء في الحج أو في العمرة، وهي اشتراك لبس ملابس الإحرام في الميقات وحمامات الميقات ودورات مياه الميقات. ولذلك تجد مثلا لو الرفقة مثلا 50 شخص، كل واحد بيدخل الحمام يلبس ملابس الإحرام ياخد ساعة، وعلى ما يدوروا على التايه واللي راح مش عارف فين ونحو ذلك 5 ساعات كمان. كل هذا مشقة لا حاجة لنا فيها. النبي صلى الله عليه وسلم لبس ملابس الإحرام أين؟ في بيته، واغتسل في بيته صلى الله عليه وسلم، مش في المسجد الميقات، اغتسل في بيته صلى الله عليه وسلم، وطيبته عائشة في بيته صلى الله عليه وسلم، ولبس ملابس الإحرام في بيته وخرج بها صلى الله عليه وسلم، فلما وصل الميقات أحرم، نوى يعني الإحرام. نعم، بل والله أنا أقول للإخوة دائما افعلوا هذا، هذا في تحبيب للناس في الحج والعمرة. أنت تصور لو في مجموعة مثلا خارجين مثلا من العمارة الفلانية رايحين يحجوا أو يعتمروا، طلعت الأسرة كلها كده لابسين ملابس الإحرام، هذا شيء جميل يحبب الناس في هذه المناسك. نعم. قال: خمسة: وأن يدهن ويتطيب في بدنه بأي شيء بأي طيب شاء له، رائحة ولا لون، بأي طيب شاء له رائحة ولا لون له إلا النساء، فطيبهن ما له لون ولا رائحة له. وهذا كله قبل أن ينوي الإحرام عند الميقات. الرجل يعني يجوز له أن يتطيب بأي طيب له رائحة له لون، يجوز قبل إحرامه، قبل إحرامه وبيغتسل يضع طيب لا بأس، حتى لو الطيب أصاب ملابس الإحرام لا بأس، أما بعد الإحرام فيحظر عليه ذلك. نعم. قال: إلا النساء فطيبهن ما له لون ولا رائحة له. الطيب زمان بتاع النساء زي الكريم زي ما أقول لحضراتكم كده، لا ملوش رائحة وإن كان له لون. الطيب كان عندهم هم يحطوه زي الكريمات كده، ما كانش له رائحة. ولذلك يجوز للمرأة إن كان على هذا النحو يجوز لها أن تفعل. ها؟ زي الحناء ونحو ذلك، بس هو الطيب ما كانش، مش الحناء يعني، الطيب كان عندهم حاجة زي الكريمات كده. النساء الطيب عند النساء نوعين، الطيب عند النساء نوعين، إنها تتطيب بغير ما بما لا رائحة له، وأن تتطيب بما له رائحة، اللي تخرج به إلى الطرقات والشوارع اللي هو ما ليس له رائحة. ها؟ هو الطيب هو اسمه كده عندهم هم، كان ده مصطلح عندهم، ان النساء كان في حاجة بتتزين بها بتتطيب بها. وهذا كله قبل ان ينوي الاحرام عند الميقات، واما بعده فحرام. قال: الاحرام ونيته. قال: فاذا جاء ميقاته وجب عليه ان يحرم، ولا يكون ذلك بمجرد ما في قلبه من قصد الحج ونيته، فإن القصد ما زال في القلب منذ خرج من بلده، بل لا بد من قول أو عمل يصير به محرما، فإذا لبى قاصدا للإحرام انعقد إحرامه اتفاقا. الشيخ يعني بيتحرز أن الإنسان يذهل عن النية، أن يذهل عن النية، فبيقول أنه يفعل فعل يدل على أنه بيستحضر النية موجود. وعليه النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل الميقات نزل صلى النبي صلى الله عليه وسلم في وادي العقيق، نزل صلى اللي هو أبيار علي دلوقتي، نزل صلى في هذا الوادي صلى الله عليه وسلم، وبعد ما صلى وركب دبته صلى الله عليه وسلم، أول ما ركب الدبة لبى، فهذه علامة تدل على إنه هو بيصحب القصد فعل كذلك. 7: ولا يقول بلسانه شيئا بين يدي التلبية، مثل قولهم: اللهم إني أريد الحج أو العمرة فيسره لي وتقبله مني، لعدم وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مثل التلفظ بالنية في الطهارة والصلاة والصيام، فكل ذلك من محدثات الأمور، ومن المعلوم قوله صلى الله عليه وسلم: فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. المواقيت. طب هل هذا يتعارض مع ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة؟ لا تعارض، فهذا ليس النية، إنما هذا يسمى تسمية النسك، فهذه ليست النية. ولذلك يستحب للمحرم عند الإحرام أن يقول هذا: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة، ونحو ذلك. المواقيت. قال: والمواقيت 5: ذو الحليفة والجحفة وقرن المنازل أو وقرن المنازل ويلملم وذات عرق، هن لأهلهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن. أي إنسان يمر على ميقات من المواقيت دي يقصد الحج أو العمرة لازمه الإحرام، ممن يريد الحج أو العمرة، ومن كان منزله دونهن فمهله من منزله، حتى أهل مكة يهلون من مكة. اللي هو منزله دونهن يعني واحد ساكن في جدة، واحد قاعد في جدة مثلا، من أين يحرم للحج؟ من جدة. اللي ساكن في مكة المكي من أين يحرم؟ من مكة، من بيته. نعم. لكن لو أراد العمرة يخرج إلى أقرب الحل، يخرج إلى أقرب الحل. جدة لو أراد العمرة لسكن في جدة من أين؟ من جدة نفسها أيضا، لأنه جدة حل ولا حرم؟ إنما اللي ساكن في مكة هيخرج لأقرب الحل، لأن مكة تعيش حرم، يخرج أقرب الحل. الجعرانة دي بعيدة، إنما أقرب الحل التنعيم، عرفات، السيل نحو ذلك. لا دي مسألة أخرى، هل المكي له تمتع أصلا؟ هتجد عندك في الحاشية، هل المكي له تمتع؟ مسألة خلافية بين العلماء، هل المكي له تمتع ولا؟ فمنهم من يقول ليس له التمتع، وإنما التمتع لمن؟ للأفاقي اللي جاي مكة وهيعمل عمرة وهيعب بقى يتمتع بذلك، وده أقرب والله أعلم. قال: وذو الحليفة مهل أهل المدينة، وهي قرية تبعد عنها 6 أميال أو 7، وهي أبعد المواقيت عن مكة. أنتوا عندكم في الحاشية هتلاقوا مسافات مكتوبة في المواقيت، مسافات مكتوبة، دي تقريبا حوالي 400 وكسر كيلو، فلو احتاجنا ان احنا نقولها بال اهي المواقيت صفحة 15 في الحاشية. ميقات أهل المدينة ذو الحليفة، ويقال لها الآن أبيار علي، بينها وبين مكة 450 كيلو مترا تقريبا من شمال المدينة، وده اللي أغلب المصريين بيعتمروا منه أو بيحجوا. ميقات أهل الشام الجحفة، وقد ذهبت معالمها، وهي قريبة من رابغ، وقد صارت رابغ ميقات أهل مصر والشام ومن يمر عليها، بينها وبين مكة 204 كيلو متر. ميقات أهل نجد قرن المنازل، ويقال لها السيل، شرقي مكة، بينها وبينها 94 كيلو. ميقات أهل اليمن يلملم، ويقال لها الآن السعدية، جنوب مكة، بينها وبينها 54 كيلو. ميقات أهل العراق ذات عرق، يقال لها الآن الضريبة، شمال شرقي مكة، بينها وبينها 94 كيلو متر. أنا تجاوز بقى احنا الجزء ده. قال: أمره بالتمتع، أمره بالتمتع. قال: فإذا أراد الإحرام، أمره صلى الله عليه وسلم بالتمتع. قال: فإذا أراد الإحرام، يعني المحرم، فإن كان قارنا قد ساق الهدي قال: لبيك اللهم بحج وعمرة. ده القارن، لبيك اللهم بحج وعمرة. وإن لم يسق الهدي وهو الأفضل، لبى بالعمرة وحدها، ولا بد، لبى بالعمرة وحدها ولا بد، هو ده حاله، ما ينفعش حال تاني. فقال: لبيك اللهم بعمرة. فإن كان لبى بالحج وحده فسخه وجعله عمرة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وقوله: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. وشبك صلى الله عليه وسلم بين أصابعه، يعني يصلح لكم أن تفعلوا هذا، ولا حرج عليكم في أنهم كانوا قد خرجوا قاصدين الحج، يعني أفراد الحج ناويين الحج، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج في أول خروجه، وهو أنه خرج مفردا، فهم فعلوا نفس فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قال لهم تمتعوا بعمرة، فظنوا أن هذا ينفصل عن الإيش، عن الحج، أن هذا ينفصل عن الحج، فقال لهم: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، لا، هي هذه العمرة لحجكم أيضا. نعم. وقوله: يا آل محمد، من حج منكم فليهل بعمرة في حجة. وهذا هو التمتع بالعمرة إلى الحج. قال: الاشتراط. قال: وإن أحب قرن مع تلبيته الاشتراط على ربه تعالى، خوفا من العارض من مرض أو خوف، فيقول كما جاء في تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم محلي حيث حبستني. يعني لو إنسان يخاف، أو محلي حيث حبستني أيضا، لو إنسان يخاف أنه هو يمنع من الدخول، مرض يمنعه نحو ذلك، فيستحب له ذلك. لكن هذا ليس على الإطلاق، بعض الناس يطلقه، يعني يجي على كل الحجاج يقول لهم قولوا هذا الدعاء واشترطوا على ربكم. لا، هذا يقال في حق من؟ من يخاف المنع أو الحصر أو نحو ذلك. قال فإنه إن فعل ذلك فحبس أو مرض، جاء له التحلل من حجه أو عمرته. هي لعلها جاز، والله أعلم، جاز له التحلل من حجه أو عمرته وليس عليه دم وحج من قابل إلا إذا كانت حجة الإسلام، فلا بد من قضائها. هذا الدعاء نافع جدا لمن يخشى ذلك. نعم. واحد مثلا مريض وممكن في أي لحظة ممكن ظانن أن المرض يشتد عليه في الطريق وهو رايح الحج، ممكن بقى بعد ما يوصل مثلا في نص الطريق بعد ما أحرم يعني. طيب هو بعد ما أحرم خلاص مش قادر، خلاص ده مش هينفع يروح الحج، كيف يكون الحال هنا وهو محرم؟ والمحرم لا يجوز له التحلل إلا بضوابط معينة. ولذلك لو أنه يعني حصر أو يعني امتنع أمره من مرض أو نحو ذلك، فإن كان قال هذا الدعاء فمحلي حيث حبستني، أو محلي حيث حبستني، فإن كان قال هذا الدعاء فإنه يتحلل مجانا. يعني ماذا؟ ما لهوش هدي ولا لهوش حاجة، ما لهوش هدي. إنما لو كان هو ما قالش الدعاء ده يتحلل وعليه إيش؟ هدي. لم يقدر على الهدي فعليه صيام 10 أيام. ما فيش حرج، لا ما فيش حرج، مش شرط يبقى على طهارة، لا حرج. نعم. قال فإنه إن فعل ذلك فحبس أو مرض، جاء له التحلل من حجه أو عمرته وليس عليه دم وحجه من قابل إلا إذا كانت حجة الإسلام، فلا بد من قضائه. قال وليس للإحرام صلاة تخصه، لكن إن أدركته الصلاة قبل إحرامه فصلى ثم أحرم عقب صلاته كان له أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أحرم بعد صلاة الظهر. مفيش ركعتين مخصوصتين كما هو مشهور عند كثير من الناس للإحرام، مفيش ركعتين اسمهم ركعتين الإحرام، إنما النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بعد صلاة، أحرم بعد صلاة، سواء كانت صلاة مفروضة أو صلاة تحية المسجد، إن دخل مسجد مثلا وأحرم بعدها زي ما بيدخلوا الناس في الميقات خلاص بيصلي تحية المسجد ويحرم بعدها، لكن ليس للإحرام صلاة مخصوصة. قال الصلاة بوادي العقيق. قال لكن من كان ميقاته ذا الحليفة استحب له أن يصلي فيها، لا لخصوص الإحرام وإنما لخصوص المكان وبركته. فقد روى البخاري عن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول أتاني الليلة آت من ربي فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، وفي رواية عمرة وحجة. فيستحب النزول في هذا الوادي اللي هو وادي العقيق اللي هو أبيار عالي حاليا دلوقتي، ده اسمه وادي العقيق، يستحب النزول فيه والمبيت به والصلاة فيه، لكن هذا إن لم يتيسر بسبب الرفقة فلا بأس. نعم. نعم، وادي العقيق المكان اللي هو فيه الميقات. أي نعم، هذا وادي مبارك. نعم. وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رؤيا، وفي رواية أريا، وهو معرس بذي الحليفة ببطن الوادي، قيل له إنك ببطحاء مباركة. أنه أريا وهو معرس، التعريس هو نزول المسافر آخر الليل، نزوله للنوم والاستراحة، ده يسمى تعريس اللي هو الراحة بالليل يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى في المنام إن هذا وادي مبارك. نعم. التلبية ورفع الصوت بها. قال ثم يستقبل القبلة قائما ثم يلبي بالعمرة أو الحج، والعمرة كما تقدم، ويقول اللهم هذه حجة لا رياء فيها ولا سمعة. ويلبي بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وكان لا يزيد عليها، أي النبي صلى الله عليه وسلم. وكان من تلبيته صلى الله عليه وسلم: لبيك إله الحق. والتزام تلبيته صلى الله عليه وسلم أفضل، وإن كانت الزيادة عليها جائزة لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم الناس الذين كانوا يزيدون على تلبيته، قولهم: لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل. نعم. وكان ابن عمر يزيد فيها: لبيك وسعديك، والخير بيديك، والرغباء إليك والعمل. نعم. ويؤمر الملبي بأن يرفع صوته بالتلبية، لقوله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي ومن معي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. وقوله: أفضل الحج العج والثج. العج رفع الصوت بالتلبية، والثج هو سيلان دم الهدي والأضاحي، وهذا يدل على أن التلبية هذه لها شأن في المناسك، هي شعار في الحقيقة، الحج شعار الحج التلبية. تقصد مسألة اجتماع الناس في صوت واحد؟ لا، يفهم، مش تدل، يفهم، قد يفهم من هذا، وهو العج لأنه كان الصوت عالي، فالعج هو رفع الصوت بالتلبية. طيب مسألة التلبية الجماعية، أنا أرى أنها فيها سعة، زي مسألة التلبية في التكبير في العيد، التكبير في العيد، وإن كان بعض أهل العلم يرى أنه لم يثبت هذا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يعني أنا أميل لمن يقول بأن فيه سعة، ولا سيما وأن الناس إذا كبر أو لبى كل إنسان وحده فربما يكون في ذلك ضجيج، وربما يعني يكون أدعى إلى التوقف والامتناع عن التكبير ونحو ذلك، لكن قصد الاجتماع نعم هذا لا يثبت، لكن لو توافق الناس في تلبيتهم في تكبيرهم فهذا فيه سعة، والله أعلم. ويعني بعض إخواننا بمناسبة يعني المسائل دي، أنه تجد البعض أحيانا يقف عند مسائل فيها أقوال للعلماء، نعم، لكنها مسائل يسيرة جدا. أنا طبعا لا أقصد أن داود أوقف يعني عندها، لكن هي فائدة بمناسبة المسألة. تجد مثلا يجي على أيام العيد، تجد أحد الإخوة مثلا يعمل معركة داخل المسجد، والدنيا تشتعل داخل المسجد، عداوة بين الإخوة وبعضها. ليه؟ التكبير الجماعي بدعة مثلا، هذا قال به من قال من العلماء، وهذه مسألة اجتهادية. هل ورد فيها نص مثلا في ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يكبر مع الناس جماعة ونحو ذلك؟ انما هذا فهم، والعكس كذلك. زي مسألة مثلا، كثير مسألة الاشارة بالاصبع مثلا، الاشارة بالاصبع تجد البعض بيميل الى شيء معين، فتجد يجعل معركة كلامية، لا يكون هكذا، الاخر يقول لا يكون هكذا، الاخر يقول لا يكون هكذا ونحو ذلك. هذه كلها مسائل يسيرة جدا لا ينبغي للمسلم أن يجعل فيها نزاع وكذا وكذا. والله أنا أستريح له هذا، يعني أنا أقول لكم، منذ يومين فقط مالت نفسي إلى قول في أمر كنت آخذ بعكسه كل السنين اللي فاتت، وهو رفع التكبير، الرفع من التشهد يكون عند القيام ولا عند النهوض. أنا كنت أميل إلى عند القيام، لكن في الفترة الأخيرة مع يعني التطبيق العملي هذه المسألة جعلتني أميل للقول الآخر، وهو عند النهوض، ولا سيما أني لاحظت أنني وأنا أقوم عند النهوض أقول الله أكبر وأنا أقوم، فانتهى تكبيري قبل أن أقوم. وأفضل الإشارة استغراق التكبير، أفضل الإشارة باليد تكون مع الإيش؟ مع لفظ التكبير، فإن كان اللفظ عند النهوض يبقى الإشارة تكون أفضل مع أنه ومع ذلك هذه كلها مسائل يسيرة ما ينبغي يعني للناس أن يتنازعوها. قال ولذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في حجته يصرخون بها صراخا. وقال أبو حازم كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحرموا لم يبلغوا الروحاء حتى تبح أصواتهم، يعني من شدة ما يعني كانوا يكررون. وقوله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إلى موسى عليه السلام هابطا من الثنية وله جؤار إلى الله تعالى بالتلبية. جؤار يعني صوت مرتفع. نعم. قال والنساء في التلبية كالرجال لعموم الحديثين السابقين فيرفعن أصواتهم ما لم يخشى الفتنة. ولأن عائشة رضي الله عنها كانت ترفع صوتها حتى يسمعها الرجال. فقال أبو عطية سمعت عائشة تقول إني لأعلم كيف كانت تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سمعتها تلبي بعد ذلك لبيك اللهم لبيك. وقال القاسم بن محمد خرج معاوية ليلة النفر فسمع صوت تلبية فقال من هذا؟ قيل عائشة أم المؤمنين اعتمرت من التنعيم. فذكر ذلك لعائشة فقال لو سألني لعلها فقالت فذكر ذلك لعائشة فقالت لو سألني لأخبرته. ويلزم التلبية أو يلتزم التلبية لأنها من شعائر الحج. المسألة السابقة اللي هي مسألة تكبير النساء، مسألة تكبير النساء، قصدي تلبية النساء، أسف، تلبية النساء، بعض العلماء قال لا تلبي النساء لأن المرأة فتنة، والأقرب والله أعلم أنها تلبي وتجتنب مواطن الفتنة. إن كان هناك رجال تجتنب ذلك وتخفض صوتها وتكون في نفسها، إن لم يكن هناك رجال لا بأس أن يسمعن بعضهن البعض، ولا سيما وقد ثبتت الأخبار بأن أم المؤمنين رضي الله عنها كانت تلبي وسمع صوتها رضي الله عنها. قال ويلتزم التلبية لأنها من شعائر الحج، ولقوله صلى الله عليه وسلم ما من ملب يلبي إلا لبى ما عن يمينه وعن شماله من شجر وحجر حتى تنقطع الأرض منها هنا وهنا، يعني عن يمينه وشماله، وبخاصة كلما علا شرفا أو هبط واديا، شرفا يعني مكان مرتفع. للحديث المتقدم قريبا كأني أنظر إلى موسى عليه السلام هابطا من الثنية له جؤار إلى الله تعالى بالتلبية. وفي حديث آخر كأني أنظر إليه إذا انحدر في الوادي يلبي. سبحان الله، حج يعني إلى بيت الله عز وجل كل الأنبياء تقريبا، والمسيح عليه السلام سيحج في آخر الزمان عندما ينزل. نعم. يقول وله أن يخلطها بالتلبية والتهليل لقول ابن مسعود رضي الله عنه خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ترك التلبية حتى رمى جمرة العقبة إلا أن يخلطها بتلبية أو تهليل. يعني يجوز مع التلبية تهليل، الله أكبر الله لا إله إلا الله، الله أكبر الله، والتكبير ونحو ذلك يجوز ذلك. فإذا بلغ الحرم المكي ورأى بيوت مكة أمسك عن التلبية ليتفرغ للاشتغال بغيرها مما يأتي. إذا بلغ الحرم المكي ورأى بيوت مكة أمسك عن التلبية، وبعض العلماء يقولون يمسك عن التلبية إذا رأى البيت، إذا رأى البيت، ولعل هذا أقرب والله أعلم، إذا رأى البيت. نعم. أي نعم، كعبة نفسها. بالحاجات الإيمانية بسرعة كده، سبحان الله العظيم، أنا لم أقرأها ولم أقف عليها في كتاب، لكن أرجو الله أن يكون هناك يعني من قالها من أهل العلم، يعني أنك تجد شيء يعني عجيب جدا إيماني. الكعبة في وادي، الكعبة في وادي منخفض، سبحان الله العظيم، وعادة الوادي أن لا يرى الناس ما فيه إلا إذا دخلوه. الوادي ما تشوفش اللي جواه إلا لما إيش، أما تدخل الوادي، وطول ما انت بره الوادي ما تشوفش اللي جواه، وكأن الله عز وجل قدر ذلك لأجل أن يكون شوق المشتاقين للبيت كله ينصب مرة واحدة. الواحد لما يشوف الحاجة قطعة قطعة بتبتدي تعمل ايه؟ تهون كده تهدى شوية. يعني لو شايف انت الكعبة على بعد مثلا كام كيلو، نعم فرحان ومشتاق، يبتدي تهدى شوية، الشوق يهدى يهدى يهدى، بخلاف ما لما تدخل مرة واحدة على الكعبة. اللي يدخل الوادي اللي هو فيه الكعبة نفسه، حتى في زمن الأنبياء كلها جبال حول الكعبة، عشان تشوف الكعبة لازم تخش الشعاب، الشعاب دي اللي هي في وسط الجبال، يعني تعدي من وسط الجبال تدخل تلاقي الكعبة أمامك كده. ولذلك المشتاقون كانت لهم أحوال وقصص. يعني الجارية التي يعني خرجت مع الناس لحج بيت ربها وظلت طوال الطريق تقول أوصلنا بيت ربي، أوصلنا بيت ربي، فيقولون يعني لا يزال الطريق مستمرا، وظلت تسأل كلما اقتربوا، حتى إذا بلغوا الوادي فلما دخلوا الشعب نظرت إلى بيت الله عز وجل وقالت بيت ربي، وسقطت ميتة. فهذا من شدة يعني الشوق لهؤلاء. والكعبة سبحان الله العظيم شيء عجيب جدا، سبحان الله العظيم كعبة لها جاذبية عجيبة جدا. وصدق الله عز وجل يقول وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، سبحان الله، إنه تذهب بعيد عنه يشدك تاني، تروح بعيد يشدك تاني. الذي يذهب إلى البيت لابد أن يشتاق إليه ويشتاق إلى الرجوع إليه إن كان مخلصا في ذلك. قال الاغتسال لدخول مكة. قال ومن تيسر له الاغتسال قبل الدخول فليغتسل وليدخل نهارا أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وليدخل من الناحية العليا التي فيها اليوم باب المعلاة. طبعا الكلام ده كله الآن تطبيقه صعب جدا جدا جدا. نعم. قال وليدخل من الناحية العليا التي فيها اليوم باب المعلاة، فإنه صلى الله عليه وسلم دخلها من الثنية العليا، ثنية كداء المشرفة على المقبرة أو المشرفة على المقبرة، ودخل المسجد من باب بني شيبة، فإن هذا أقرب الطرق إلى الحجر الأسود. الأبواب دي فين بقى؟ الأبواب دي حاليا دلوقتي الأبواب دي تحت الصفا والمروة، الأبواب اللي هي بتدخلك من الصفا والمروة تعدي كده بالعرض، الأبواب دي هي دي. وانت بعدي بالعرض الصفا والمروة معروف اللي هو الممر الكبير هذا، انت بتخش تحته في أبواب، هي الأبواب دي هناك. فهذه الجهة هي أعلى مكة، أعلى مكة، فدخل منها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن طبعا انت الآن مقيد، انت بتقاب بالراحلة والناس والفنادق وكذا وكذا ونحو ذلك. وله أن يدخلها من أي طريق شاء، لقوله صلى الله عليه وسلم كل فجاج مكة طريق ومنحر. وفي حديث آخر مكة كلها طريق، يدخل منها هنا ويخرج منها هنا. قال فإذا دخلت المسجد فلا تنسى أن تقدم رجلك اليمنى وتقول اللهم صل على محمد وسلم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، أو أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. فإذا رأى الكعبة رفع يديه إذن شاء، لثبوته عن ابن عباس. إذا رأى الكعبة رفع يديه إن شاء، لثبوت ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه. ذكر الخبر، قال روى البيهقي بسند حسن عن سعيد بن المسيب قال سمعت من عمر كلمة ما بقي أحد من الناس سمعها غيري، سمعته يقول إذا رأى البيت فذكره، اللي هو الدعاء اللي هو يذكر الشيخ فوق. قال ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هنا دعاء خاص، ما فيش دعاء مخصوص معين لما الإنسان يدخل البيت أو يرى الكعبة، ما فيش دعاء مخصوص يقال عند ذلك. فيدعو بما تيسر له، وإن دعا بدعاء عمر اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام فحسن، لثبوته عنه رضي الله عنه. هناك دعاء مشهور جدا عند الناس وهو اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا، هذا دعاء جميل جدا، لكنه غير يعني لا توقفه، يعني لا توقفه، لا تجعله موقوف على حال انك لما تدخل على الكعبة تقوله، لا كده ده توقيف، لكن لا مانع ان تدعو به في اي وقت ترى الكعبة فيه. قال طواف القدوم. قال ثم يبادر إلى الحجر الأسود فيستقبله استقبالا فيكبر. والتسمية قبله صحت عن ابن عمر موقوفا، يعني يقول بسم الله الله أكبر. نعم. وقال ووهم من ذكره مرفوعا، يعني بيقول ان الحديث بتاع التسمية ده عن ابن عمر وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يستلمه بيده، يستلم الحجر بيده ويقبله بفمه ويسجد عليه ايضا، فقد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر وابن عباس. فان لم يمكنه تقبيله واستلمه بيده ثم قبل يده، لو ما قدرش ان هو يقبل الحجر استلم الحجر بيده وقبل يده، فان لم يمكنه الاستلام بيده اشار بيده، ويفعل ذلك في كل طوفة، في كل طوفة، كل طواف اما يجي عند الحجر الاسود اما يستلم اما يقبله كذا. طبعا في هذا الزمان وهذا الوقت يعني اكاد اقول والله اعلم ان يعني كل تقريبا من يذهب عند الحجر ليستلمه يقع في إثم شديد جدا بسبب التدافع والتزاحم المحرم، ولا سيما من النساء ناقصات العقل التي يفعلن ذلك. مرأة تدخل في وسط الرجال وتنتهك يعني إلى هذا الحال، لماذا؟ لتستلم الحجر. هذا فضل، وهذا الفضل إن لم يقدر عليه الإنسان فنيته الله عز وجل يرزقه بها. النية وحدها هذه خلاص ياخذ بها نفس الأجر. نعم. يقول ولا يزاحم عليه لقوله صلى الله عليه وسلم يا عمر إنك رجل قوي فلا تؤذي الضعيف، وإذا أردت استلام الحجر فإن خلا لك فاستلمه وإلا فاستقبله وكبر. سبحان الله، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان عدد اللي بيحجوا مثلا في الوقت ده ممكن يطلعوا كام؟ يعني 10,000 مثلا. حجة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا كام؟ كانوا 100,000. كانوا 100,000، ال100,000 دول ما بيجتمعوش كلهم في وقت واحد، انتبه. يعني انت ما فيش 100,000 حج بيحجوا كلهم بيتواجدوا كلهم في وقت واحد في الايش؟ في البيت، والا تتفاوت دخولهم وخروجهم. يعني لو قلت انت نص دول في البيت ما يطلعوش عشر وعشر وعشر معشار الناس دلوقتي. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم ما تعملوش ايه؟ ما تتزحموش. والناس دلوقتي تجد بعضهم، نسأل الله العفو والعافية، من الخبل والجنان تجده في وسط الزحام ده كله واخد زوجته معاه وشددها ورا ايده كده وداخل بيها رايح فين؟ رايح يستلم الحجر. ده جنان والعياذ بالله. يقول وفي استلام الحجر فضل كبير لقوله صلى الله عليه وسلم ليبعثن الله الحجر يوم القيامة وله عينان يبصر بهما ولسان ينطق به ويشهد على من استلمه بالحق. وقال مسح الحجر الأسود والركن اليماني يحطان الخطايا حطا. نعم، فضل عظيم جدا. لكن من قال أنه ليس هناك فضائل مثل هذه الفضائل في أعمال أخرى؟ يعني الذي يذهب إلى المسجد يتوضأ ويذهب إلى المسجد كانت خطواته إحداها ترفعه درجة والأخرى تحط سيئة. مثلا إن لم أقدر أنا على استلام الحجر الأسود فعندي أبواب للخير كثيرة جدا. نعم. وقال الحجر الأسود من الجنة، وكان أشد بياضا من الثلج حتى سودته خطايا أهل الشرك، نسأل الله العافية. وفيه دليل على أن الذنوب لها آثار حسية، لها آثار حسية. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن لا يشربوا من ماء ثمود بسبب الذنوب التي ارتكبها أهل هذا المكان، أثرت على الأرض وعلى الماء. نعم. قال ثم يبدأ بالطواف حول الكعبة يجعلها عن يساره فيطوف من وراء الحجر 7 أشواط. قال من الحجر إلى الحجر شوط يضطبع فيها كلها، يضطبع فيها كلها. للضباع أن يدخل الرداء من تحت إبطه الأيمن ويرد طرفه على يساره ويبدي منكبه الأيمن، إنه يكشف الكتف الأيمن. نعم. ويغطي الأيسر، وهو بدعة قبل هذا الطواف وبعده. بدعة قبل هذا الطواف وبعده يعني ماذا؟ انه ليس للناس ان يكشفوا اكتافهم قبل ما يدخلوا اصلا الطواف وهم لسه مثلا جايين في الميقات وفي الطرق، انما يكشف كتفه متى؟ اذا شرع في الطواف. اذا انتهى من الطواف انتهى من ذلك. وان كان بعض الفقهاء هتجدوا في الحشية عندكم ذكر انه يستحب فعل ذلك في السعي ايضا، وان كان المشهور هو ان ذلك كان في الطواف فقط من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويرمل في الثلاثة الاول منها، يرمل اللي هو المشي اللي هو على غير المعتاد اسرع من المعتاد، من الحجر الى الحجر ويمشي في سائرها. قال ويستلم الركن اليماني بيده في كل طوفة ولا يقبله، فان لم يتمكن من استلامه لم تشرع الاشارة اليه بيده. ودي من البدع ان بعض الناس وهو بيمر جنب الحجر الركن اليماني لازم يعمل ايه؟ يشاور برضه. نعم. قال ويقول بينهما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا هو الدعاء الموقوف الوحيد في الطواف، وهو موقوف على الركنين اللي هو إذا كان بين الركنين دعا بهذا الدعاء. ولا يستلم الركنين الشاميين اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. الكعبة لها أربعة أركان، لها ركنين اليمنيين وركنين الشاميين. الركنين اليمنيين اللي هم الحجر والركن اليماني، الركنين اللي هم فوق اللي هم بتوع الشام لم يستلمهما النبي صلى الله عليه وسلم. قيل لم يستلمهما لأنهما ليس الركنين، وإلا مكان الركن الصحيح ليس هذا المكان، إنما بعد الإيش؟ بعد الحجر، بعد الحجر. قال التزام ما بين الركن والباب. قال وله أن يلتزم ما بين الركن والباب فيضع صدره ووجهه وذراعيه عليه. ده اسمه الملتزم، اللي هو الحتة اللي العسكري واقف عندها شمال ايده وهو واقف كده، شمال ايد العسكري تماما الجزء اللي ما بين الباب الى الحجر، ده اسمه الملتزم. نعم. اكثر الناس يغفل عن الملتزم ويذهب الى الايش؟ الى الباب والى اعتاب الباب او عتبة الباب. نعم. قال فيضع صدره ووجهه وذراعيه عليه، وليس للطواف ذكر خاص، فله ان يقرأ من القرآن او الذكر ما شاء، لقوله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة ولكن الله احل فيه النطق، فمن نطق فلا ينطق الا بخير، وفي رواية فاقلوا فيه الكلام. نعم. ولا يجوز ان يطوف بالبيت عريان ولا حائض، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يطوف بالبيت عريان، وقوله لعائشة حين قدمت معتمرة في حجة الوداع قال افعلي كما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري، وفي رواية ولا تصلي حتى تطهري. دل هذا على أنه لا يجوز لغير أنه لا يجوز للحائض ولا الجنب ولا كذا أن يطوف بالبيت، وأنه من شروط الطواف الطهارة. الحائض لا تدخل، لكن من حيث الحال العملي الآن من كان معه امرأة حائض يجلسها في الصفا والمروة، يجلسها في الصفا والمروة. الصفا والمروة ليس من المسجد، وإن ألحق به أثناء الصلاة، وإن ألحق به حكما أثناء الصلاة، لكن ليس هو المسجد. نعم. نعم. لا يشترط الطهارة في السعي، لا يشترط. قال فإذا انتهى من الشوط السابع غطى كتفه الأيمن وانطلق إلى مقام إبراهيم وقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وجعل المقام بينه وبين الكعبة وصلى عنده ركعتين. وهذا إن تيسر، أما إن لم يتيسر صلى في أي مكان في البيت، وقرأ فيهما قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وينبغي ألا يمر بين يدي المصلي هناك ولا يدع أحدا يمر بين يديه وهو يصلي لعموم الأحاديث الناهية عن ذلك وعدم ثبوت استثناء المسجد الحرام منها بل مكة كلها. سبق التنبيه على ذلك. قال ثم إذا فرغ من الصلاة ذهب إلى زمزم فشرب منها وصب على رأسه، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له، وقال: إنها مباركة، وهي طعام طعم وشفاء سقم، وقال: خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم، فيه طعام من الطعم وشفاء من السقم، المرض يعني. ثم يرجع إلى الحجر الأسود فيكبر ويستلمه على التفصيل المتقدم، يعني بعد ما يطوف يصلي ركعتين ويشرب من زمزم، ويستحب له أن يرجع إلى الحجر يستلمه قبل ما يصعد إلى الصفا والإيش والمروة، هذا إن تيسر له ذلك. قال: السعي بين الصفا والمروة. قال: ثم يعود أدراجه ليسعى بين الصفا والمروة، فإذا دنا من الصفا قرأ قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ويقول: نبدأ بما بدأ الله به، يعني أبدأ من الصفا، ثم يبدأ بالصفا فيرتقي عليه حتى يرى الكعبة. هو الشيخ بيقول في الهامش: ليس من السهل الآن رؤية البيت إلا في بعض الأماكن من الصفا، فإنه يراه من خلال الأعمدة التي بني عليها الطابق الثاني من المسجد إلى آخره. الحمد لله التوسعة الجديدة دي هتجعل الواقف على الصفا يرى الكعبة، التوسعة الحالية الموجودة الآن تجعل الواقف على الصفا يرى الكعبة لما يقف. قال: فيستقبل القبلة فيوحد الله ويكبره، فيقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. يقول ذلك 3 مرات ويدعو بين ذلك، يعني يقف يدعو ساعة من الوقت، يعني وقت يعني. ثم ينزل ليسعى بين الصفا والمروة، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. قال: فيمشي إلى العلم الموضوع عن اليمين واليسار، وهو المعروف بالميل الأخضر. الآن مش موجود اللي هو اليمين واليسار دي، مش موجود الآن، بقت العلامة بقت في السقف، يعني المكان اللي هو الوادي اللي جرت فيه، اللي أسرعت فيه الخطى السيدة هاجر. كانوا الأول بيعلموه لما تيجي عنده تلاقي العمود زي العمود اللي عندنا ده، تلاقي كله مدهون أخضر، العمود كله مدهون كده أخضر، والعمود اللي قصاده الناحية التانية نفس الكلام مدهون أخضر هكذا. الآن السقف نفسه كله بقى أخضر، يعني السقف كله من أول العمود ده لغاية آخر المكان السقف كله إضاءة خضراء، مميز يعني جدا يعني. ثم يسعى منه سعيا شديدا إلى العالم الآخر الذي بعده، وكان في عهده صلى الله عليه وسلم واديا أبطح فيه دقاق الحصى. سبحان الله، كان واديا أبطح فيه دقاق الحصى. وادي يعني عبارة عن رمال وحصى، رمال وحصى. ده كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والله لزمن قريب يعني 100 سنة ولا حاجة، كان لسه الصفا والمروة برضو حصى، ل100 سنة ولا حاجة كان الصفا والمروة حصى، الناس بيمشوا على الحصى. احنا ما شاء الله دلوقتي رخام مكيفات وحاجات يعني كلها تسهل يعني المناسك، وهذا من رحمة الله وفضله على المؤمنين. وجزى الله خيرا كل من أعان على ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يقطع الأبطح إلا شدا، شدا يعني مسرعا. قال: ثم يمشي صعودا حتى يأتي المروة فيرتقي عليها ويصنع فيها ما صنع على الصفا من استقبال القبلة والتكبير والتوحيد والدعاء، وهذا شوط. الشيخ الألباني هتجده في الهامش هنا يناقش مسألة هل للنساء إسراع في الوادي الأبطح، يعني هل المرأة في الوادي الأبطح دي تعمل نفس اللي بيعمله الرجل تسرع؟ فالجمهور على أنه ليس للمرأة ذلك، لأن المرأة مأمورة بالستر، والإسراع هذا يجعل فتنة بالمرأة. وغير الجمهور قالوا إن لم يكن هناك رجال فيستحب لها أن تفعل هذا، يستحب لها أن تفعل، وهذا أقرب والله أعلم. لكن أين هذا في هذا الزمان؟ هو البيت بيفضى؟ ده مفيش، ما بيفضاش خالص. يعني العلماء اللي هم قالوا إنه المرأة يستحب لها هذا كذلك إن سعت ليلا، هم كانوا يقصدوا ليلا في الزمن ده بقى إيه؟ مفيش حد، المكان فاضي. لكن الآن لا يوجد فراغ تقريبا أبدا، ولذلك ليس للمرأة أن تسعى في الوادي لأنه فيه فتنة. أي نعم نعم، هو في الطواف يسمى رمل، في السعي والمروة يسمى شد سريع، يعني تشتد في السعي وفي الصفة، يعني في المشي. إجماع؟ لا لا، ده ابن المنذر هو اللي بيقول ذلك. ماشي، عايزين تقرأوها أقرأها معاكم. ماشي، قال: وطواف النساء وسعيهن ماشي كله. قال ابن المنذر، ده ابن قدامة اللي بيقول كده، يعني هو بيقول جاء في المغني لابن قدامة المقدسي ما نصه: وطواف النساء وسعيهن مشي كله. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أنه لا رمل على النساء حول البيت ولا بين الصفا والمروة، وليس عليهن الضباع، وذلك لأن الأصل فيهما إظهار الجلد، ولا يقصد ذلك في حق النساء، لأن النساء يقصد في حقهن الستر، وفي الرمل والاطباع تعرض للكشف. وفي المجموع للنووي ما يدل على أن المسألة خلافية عند الشافعي. يعني الشيخ بيشير إلى أنه ابن المنذر أحيانا ينقل الإجماع ويكون في مخالفة في هذا. يقول وهو الصحيح، يقول: وفي المجموع ما يدل على أن المسألة خلافية عند الشافعي، فقد قال إن فيها وجهين، اللي هو النووي يعني. الأول هو الصحيح وبه قطع الجمهور، أنها لا تسعى بل تمشي جميع المسافة ليلا نهارا. والوجه الثاني أنها إن سعت في الليل حال خلو المسعى استحب لها السعي في موضع السعي كالرجل. الشيخ الألباني بيقول: قلت ولعل هذا هو الأقرب، فإن أصل مشروعية السعي إنما هو سعي هاجر أم إسماعيل تستغيث لابنها العطشان، إلى آخر ما ذكر يعني الشيخ. ولا بأس بذلك أن تسعى المرأة، لكن على نحو ما ذكر يعني النووي في القول الآخر، وهو أنه إذا خال المسعى، إذا خال المسعى. يجوز إيش؟ لو استطاعوا أن يفعلوا ذلك، لكن لا أظن في زمن أحد الأمراء، لا أذكر اسمه، جعل طواف للرجال وطواف للنساء، فشق ذلك وصارت مشاكل كثيرة، فقاموا بإلغائه مرة أخرى. نعم. قال: ويجوز أن يطوف بينهما راكبا، والمشي أعجب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن دعا في السعي بقوله: رب اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم، فلا بأس لثبوته عن جمع من السلف. قال: فإذا انتهى من الشوط السابع على المروة قص شعر رأسه، وبذلك تنتهي العمرة، وحل له ما حرم عليه بالإحرام، ويمكث هكذا حلالا إلى يوم التروية. ومن كان أحرم بغير عمرة الحج ولم يكن ساق الهدي من الحل فعليه أن يتحلل، اتباعا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم واتقاء لغضبه. أما من ساق الهدي فيظل في إحرامه ولا يتحلل إلا بعد الرمي يوم النحر. واضحة هذه؟ نعم. قال ومن كان أحرم بغير عمرة الحج ولم يكن ساق الهدي. واحد يعني محرم بالحج رايح حج يعني، فهو لو كان متمتعا بعد ما يخلص العمرة بتاعته خلاص هينتهي من العمرة هيتحلل ويظل متمتعا بعمرته إلى ينتظر إلى يوم الإيش التروية يوم 8 ذي الحج. فالشيخ بيقول ولم يكن ومن كان أحرم بغير عمرة الحج أحرم بغير عمرة الحج ولم يكن ساق الهدي من الحل فعليه أن يتحلل اتباعا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. أي حد ما عليهوش هدي لا مفيش حاجة إن شاء الله. هو سبق الكلام على أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج للحج ساق معه الهدي، واخد معاه الهدي بتاعه اللي هيذبحه واخده معاه في ايده، وقال للصحابة اللي معهوش منكم هدي يعمل عمرة ويتحلل خلاص ويخلص ويقعد مش محرم لحد يوم 8 يحرم بقى بالحج. اما هو صلى الله عليه وسلم فظل محرما الى ان انتهى من الحج بالكلية. ليه؟ لان الذي ساق الهدي جايب معاه هدي وهو جاي، هذا لا يجوز له التحلل حتى يبلغ الهدي محله وعليه. فاللي بساق الهدي يعني لا يتحلل حتى يذبح. قال الإهلال بالحج يوم الطروية. الإهلال بالحج يوم الطروية هنديكوا راحة عشان كده هنعمل ايه بقى. احنا هنبدأ كده نتكلم عن الحج، كل اللي سبق ده كله العمرة، هنا سنبدأ الكلام عن الايش عن الحج، ما يفعله الحاج لي يعني يؤدي فريضة الحج. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.